المستعملة بين يجب للزكاة وما فيه منها. لذا أرجو وضع حد لهذه الاختلافات وقولا فاصلا. وإذا كان الجواب بالوجوب فماذا تفعل المرأة التي ليس لديها سوى حرية؟ نعم تذهب لنا رحمه الله وصاحبه أمره في الزكاة في الحلي في النساء من الذهب والفضة والقلائد والأسمرة والدرات والشهيدات إلى بلدة النساء وهو يكون مثقال من الذهب ومثقال من الفضة مثقاله بالذهب المستعمل أعداد يديه وهذا مستعمل أو النصف والدرات من الفضة 26 درهم 26 درهم هذا أقل النساء على أقل النساء وما لا تعلم ذلك أبدا. وقد قال أبو العيد أصحابه وقالهم إن عليها الزكاة مفيدة لإمارة النساء يرون الأدلة يرون الأدلة لا يعلم وجوب الزكاة إلا وحبه قوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحبات ولا حب أرمت زكاتها من أجل خير القيامة حتى أنه صلاح النار الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام بحمد الله بأمر العصر لما دعت الله عليها سوار مضاد قال حتى زكاة هذا أتلى قال يسوء في رسالة يسوء الله بهما يسوء الله بهما وقيا سوارين هنا قال أكبر أسوء قال أسوء الله الرسول وله أبو داود والنسائي في سنتين وهم أيضا وفي المسيرة رضي الله عنها قد كانت تمسك الله النداء قال رسول الله قلت هذا المبلغ يزكى فزكى ذلك الكسر فدل على ابن عباس بن قريب وانه زكى وقال اخرون يقول ليس فيها زكاه هي مستعمله كل من مستعمله زياده الروعه كان كافريه ولا انظر الى جماعه من الصحابه ابن عائشه واسماء بن معاويه وابن معاويه الاول هو امر وجماعه يقول الزكاه في الحلي والصلاه تقدم وضوء غير باب الأدلة من عند عبد الله بن عمر الذي وصفه الموضوع وإذا كان ليس عندها المال إلا أمها فإنها تبيعها وتزكي ما عليها أو تبيع شيئا منها أو تبيعها كلها وتشتري حليا أقل من النصارى حتى لا يدفع لها زكاة الحلي ليس فيها الأمر يبلغ حتى على البيت ونصف البيت تشتري الحلي فيها الأرض الله حتى لا تجب عليها الزكاة لما عندها ذهب الآخر ولا يجب الأخرى منه ونصاب أو يساعدها زوجها أو أقربها في الزكاة المقصود أن أنها تزكي وسيلة إلى ابن الصغيرة إنها ما تزكت وإلا بعد ما عندها وإلا استعانت لزوجها بذلك زوجها بصالة سيقصر وإذا فسد باع الحلي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.